العقائد يوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة أيام شهادة الإمام الصادق عليه السلام، لا بأس أن نتطرق إلى بعض النبذ على الحال المتصلة والمرتبطة بهذه الشخصية الإلهية العظيمة. لو لاحظ المتتبع لترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مواد في ترجمة الإمام الصادق، ربما الكثير منا قرأها وتابع هذه المواد، وربما ذكرها ليس يعني فتحا جديدا، ولكن الكلام ليس فقط في الوقوف على المواد، الكلام في قراءة عميقة لهذه المواد. ذكرت لكم أن صاحب مهذب الكمال من الكتب الرجالية المعتمدة لدى أهل السنة، صاحبها المزي، والمزي المزة منطقة في شمال دمشق، يعني هو من أهل الشام، وهو معاصر لابن تيمية، معاصر لابن تيمية وصديق ابن تيمية، ومعاصر للذهبي وصديق للذهبي، يعني ثلاثة من أهل الشام اختلفت مشاربهم رغم وجود الصداقة بينهم، يعني متعاصرين الذهبي وابن تيمية والمزي. ولكن موقف المزي من أهل البيت عليهم السلام كما أن موقف الذهبي إلى حد ما من أهل البيت عليه السلام يختلف عن ابن تيمية كما هو ملاحظ. أصلا أستاذ ابن تيمية صاحب معالم السبطين يروي زيارة جامعة في ذاك الكتاب، فأين الأستاذ من التلميذ؟ مواقف مختلفة. على أي تقدير، هذا المزي في كتاب مهذب الكمال، الكمال كتاب رجالي أقدم مخطوط غير مطبوع، يعني أضاف ونقح كثير أمور المزي على ذاك الكتاب، اسمه مهذب الكمال. في ترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يذكر مجموعة أمور وموارد بأسانيد من أهل السنة، ليست بأسانيد منا، يعني بأسانيد من نفس المزي أو صاحب مهذب الكمال، أو أسانيد من صاحب الكمال إلى الإمام الصادق، أسانيد كلها بطرق أهل السنة وليست بطرقنا. مجموع روايات التي يذكرها عن أحوال وسيرة الإمام الصادق عليه السلام، يعني القارئ تتضح تتشكل لديه صورة بوضوح أن هناك إرهاصات غيبية لدنية في شخصية جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يعني هذا الكاتب ليس من علماء الإمامية ومن الشيعة ولا هو، بل هو من علماء أهل السنة. فروايات متعددة، يعني إرهاصات وحالات إرهاصية إعجازية غيبية متعددة هو يرويها. من ألزمه بذلك؟ وهو صديق ابن تيمية وصديق الذهبي. حتى الذهبي في كتبه وفي ترجمته الإمام الصادق لقطات من هذا القبيل يذكرها، هو نفسه الذهبي. ومن الذي ألزمه بأن يكتبون هذا؟ السلطة، سلطة عباسية وسلطة مناوعة لأهل البيت، ليس هناك من ملجئ لهم، ومع ذلك يذكرون هذه الحالات الغيبية الإعجازية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق. مثلا من ضمن الأمور التي يذكرها هو المزي، يذكر بأنه سئل جعفر بن محمد أنك لم تختلف إلى العلماء والرجال لرواية الحديث، ومع ذلك أطبق الحديث الذي نشرته في تلاميذك الخافقين أو يعني الأرض، فمن أين لك هذا الحديث؟ يعني هل هو حديث منمق فيه علوم وما شابه ذلك؟ كيف يعني؟ فيبين الإمام الصادق أن علومنا ليست عن الرجال، وإنما علومنا عن سلسلة الآباء المطهرين المعصومين إلى رسول الله إلى الجانب الغيبي. هو نفسه يذكر هذا الشيء. أيضا من الأمور التي يذكرها هو المزي، يذكر بأن أئمة المذاهب تلمذوا عليه، هذا ليس نحن نقول، هو يذكر ذلك، أن مالك إمام المذهب المالكي تلمذ على الإمام الصادق، أبو حنيفة تلمذ على الإمام الصادق، هو يذكر ذلك. كبار علماء العامة، علماء أهل السنة، سفيان بن عيينة، سفيان بن الحكم كذا فلان، كثير جمهرة كبيرة من علماء أهل السنة في ذلك العصر تلمذوا على الإمام الصادق. من الذي ألزمهم وألجأهم إلى التلمذ على الإمام الصادق؟ بالعكس، الإمام الصادق كان مغضوب عليه من قبل السلطة العباسية تحت ضغط، ومن الذي ألزمه؟ لاحظ أنت، يعني لو كان محلل منصف قراءة عميقة ما وراء السطور كما يعبر، يعني تظهر الإنسان بوضوح أن هؤلاء أهل هذا البيت لهم مستقى علم، مستقى مصادر تجذب القاصي والداني وتفرض شعاعها وأشعتها وتلألؤها النوري إلى طبقات الكتب من مذاهب لا تنتمي لهم، تفرض عليهم أن هذا النور لابد أن يدون ويكتب. هذا معنى، ولو كان أمر عادي واعتيادي وليس بغيبي وما شابه ذلك، كيف يمكن أن نفسر هذه الأمر؟ هو بنفس المزي أيضا يروي هذه الرواية بسنده، يقول أن المنصور العباسي أو المخذول العباسي عليه تعالى لما أراد أن استدعى الإمام الصادق جعفر بن محمد من المدينة إلى الحيرة، سابقا عاصمة بن العباس الحيرة، قصورهم في الحيرة قريب من النجف الأشرف قبل أن يبنون بغداد، هناك في قصر هذا المخذول العباسي عليه تعالى أقام مؤتمر، هو أنا أعبر مؤتمر، هو ما أعبر مؤتمر بس يعني ندوة علمية يحضرها القاصي والداني، يعني مؤتمر وفضائيات تركز، شعراء بمنزلة فضائيات ذاك الزمن، وكتاب ودواوين ولما جرى. وأوعز إلى أبي حنيفة أن حضر 40 مسألة من صعاب مسائلك، إلا هو الحادثة المعروفة التي سمعتها كرارا، مصدرها أحد مصادرها هو المزي نفسه، يذكرها بأسم سند متصل، وأمر مسلم يأخذ هذه الحادثة. وأن إجابة الإمام الصادق لم تكتفي على إجابة الأسئلة من وجهة قناعة ورؤية الإمام الصادق عليه السلام، بل حتى أجاب عن هذه المسائل 40 بأجوبة كافة علماء الأمصار ارتجالا. الأمر يعني ليس ظاهرا مثل ما نقول اعتيادية. والإمام الصادق طالس أهل فقهاء أهل الشام، كانت له سفرات مع فقهاء أهل الشام من أهل السنة أو فقهاء أهل مصر أو فقهاء مكة أو فقهاء أهل العراق، بحيث لا يتخطى عنه قول من الأقوال ونكاته وما شابه ذلك، ثم يبين ضعف القول وما شابه ذلك، ولما جرى ثم يبين القول الأصح والحكم الأصح في المسألة. ثم يعني أبو حنيفة ليس على حال، حتى عندما قال له الإمام المنصور أو المخذول العباسي قال له هذا أبو حنيفة تعرفه، قال للإمام صادق نعم كان يرد علينا، يعني هو التلمذ عندي، تحشيت تعرفني إياه، هو جو وانتهل من موردنا مو أنه يعرف. زين في هذا الموقف اللي هو ذاك الآونة، يعني أبو حنيفة ما كانت عنده حساسية ويا السلطة العباسية، يعني كان علاقات وطيدة مع الجهاز السلطوي العباسي في البداية. وعلى كل يسقط ما في يديه، مع ذلك ما استطاع أن وصف 40 من صحاب المسائل، ومع ذلك بعد ذلك يتوج أبو حنيفة هذه الندوة ويقول كيف لا أقول أن جعفر بن محمد أعلم الناس. أمر هين، يعني إنسان منافس ولو منافس من جهة النفوذ الاجتماعي والسياسي والنفوذ الحوزوي والديني وما شاء الله، الرئاسة الدينية ليس شيء سهلها، الأطماع فيها كبيرة، مع ذلك يقر أمام الملأ بأنه هلا هذه الرئاسة هي لجعفر بن محمد. هو كان مهيئ نفسه أنه في المصارعة يعني يتغلب ما شابه ذلك. والمعروف عن أبو حنيفة مدرسة الرأي، يعني جدل شكس في النقاش وما شابه ذلك، وفي كل هالمسائل مع ذلك بعد ذلك يتوج المطاف نهاية المطاف بتسليمه بأعلمية جعفر بن محمد وببيان من رسول الله صلى الله عليه وآله، أولم يقل رسول الله أعلمكم باختلاف الناس. مثل كأنما شلون فرعون أحضر السحرة ليدحض، يعني تقريبا بالدقة نشوف، بل هي أعظم ذاك السحر وهذا علم، وشان موطن نفسه. لذلك كثير من للأسف كتاب أهل السنة هذه الواقعة فيها تعرف معاني ومداليل كثيرة، أن موقف كيف أبو حنيفة كان، موقف السلطة العباسية كيف كان، قدرة وجدارة علم الإمام الصادق كيف كان، يعرقهم يعني الإذعان بهذا المشهد. بس هذا المشهد هو المزي يذكره في الأمور. ولقطات كثيرة، أحد اللقطات التي يذكرها المزي بسند أيضا متصل من قبله، يذكر بأن الإمام جعفر بن محمد الصادق كان يقف عند جمرات العقبة، هناك منتدى كان على كل في القرون الأولى عند المسلمين للبحوث العلمية، مو فقط هي رحلة حج وكذا، في الحقيقة في خضمها أندية علمية ومؤتمرات علمية تعقد بشكل عجيب غريب، مشهود هذا في الروايات رواية الفرقين. فهو يروي المزي في كتابه يقول كان يقف جعفر بن محمد ويقول سلوني قبل أن تفقدوني كما قال جده أمير المؤمنين. زي ما عندنا معروف هذه المقولة لا يقولها إلا من لديه مثل علم أمير المؤمنين عليه السلام. وحتى الجاحظ وغيره كتبوا في التاريخ أنه أناس ادعوا ادعوا وأضحضوا وأبكتوا. زين أمام الملأ، يعني بعبارة أخرى المزي يذكر هذه الأمور بأن علم جعفر بن محمد هكذا كان، بحيث ما يناطح ما يصارع. هذا الكاتب ليس شيء كاتب شيعي، كاتب من علماء الكبار أهل السنة، مصدر يعني يعطيك تلألؤ في شخصية الإمام الصادق أنها شخصية ليست عادية، شخصية ربانية. ويذكر طبعا مدايح الإمام مالك، يعني إمام المذهب المالكي، مدايح التي هي كلها فيها إعظام وإجلال وإكبار من نمط خاص، مع أن أنت يعني حلل السلطة كانت مناوئة، الكتب الأقلام الشعراء كلها ضد جعفر بن محمد لصالح الدولة العباسية. رغم ذلك شعاع هذا النور يبدو متألقا بشكل قمامي على كل أهل زمانه، أعلم أهل زمانه بهذا البلد. قضية تفجر العلوم عن الإمام الصادق، الآن عقد مؤتمر قبل 35 سنة تقريبا، 37 سنة في فرنسا، حول شخصية الإمام جعفر بن محمد، وطبع كتاب عن هذا المؤتمر حضره على عشرات الشخصيات البروفيسورية المتخصصين النواضح في العالم، وشارك في المرحوم أو على كل الفقيد السيد موسى الصدر رحمة الله عليه. المؤتمر تقريبا 35-37 سنة قبل في فرنسا، حول كيف أن البشرية مدينة في علومها الحديثة لجعفر بن محمد. هؤلاء لا يذكرون شيء، يعني لا عندهم تملق ولا عندهم استنزاف مصالح من هذه الجهة، كي يقول الإنسان أنه لماذا يقول جابر بن حيان هو الذي أطلعهم على الكيمياء، ومنها من الكيمياء التفتوا إلى الفيزياء وإلى الأحياء ولما جرى، بل كان حتى عند قضايا فيزيائية، وهو منسوب تلميذ خفي لجعفر بن محمد. أنا أتعجب حتى من بعض يعني محققيك وكتاب علماء ما يقول ما نشاهد له ارتباط مثل ارتباط زرارة وكذا مع الإمام الصادق. هذه على كل قراءة سطحية ساذجة إلى طبيعة تلمذ، ولا هو تلمذ على يد الإمام الصادق لم يرتاب فيه لا من علماء أهل السنة ولا من علماء الغرب أنه من تتلمذ على يد الإمام الصادق. طبيعة الإمام الصادق صلى الله عليه مدرسة منظومة من المدرسة كانت ليست بقدرة بشرية، بأرقام سهلة. انت لاحظ الآن لو افترضت فقيه من فقهاء الشيعة مرجع ولد في المدينة المنورة الآن في الظرف الراهن أو في الظرف الذي قبل، يعني لما كان صدام قابع على أرض العراق، فتخرج شخصية فقهية شيعية في المدينة المنورة، ذلك الآن في المدينة المنورة لم يكن في المدينة المنورة من الشيعة قدر عشرات يعدون على الأصابع، كما يقول الإمام زين العابدين ليس أنا في المدينة إلا بقدر 20 محب بعد، مو أنه في زمن الإمام زين العابدين، في زمن الأصابع فضها 40 فض 100 أقل أزيد. في مثل هالبيئة سلطة دولة عظمى في العالم الدولة العباسية أو الدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية، في مدينة ليست مؤاتية للإمام جعفر بن محمد الصادق، رغم ذلك يؤسس جعفر بن محمد الصادق يؤسس أكبر حوزة دينية علمية جامعية في العالم الإسلامي. هذه إدارة استراتيجية معتادة، لأن تعرف رقابة أمنية. لاحظوا أنتم تلاميذ الإمام الصادق ما كانوا يجرؤون على الاتصال والارتباط بالإمام الصادق في كل الأوقات علنا، يأتون بخفية يتسللون واحد بعد واحد إلى بيت الإمام الصادق. يعني بعض الأحيان يزيد شراسة الرقابة الأمنية على بيت الإمام الصادق بحيث إلى هالحد لا يستطيع إذا خرج في أزقة المدينة أن يسلم عليهم ولا يسلموا عليه. هكذا رقابة إرهابية وإقامة جبرية شرسة. مع ذلك استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يؤسس أكبر حوزة علمية في مدينة ليست محبة لهم. أي فقيه يستطيع في ظل الآن هذا النظام الموجود في الجزيرة العربية يستطيع فقيه؟ بينما العباسيين كانوا أعتى شراسة بعد، وسيما ليس فقط كانت لديهم العراق، عفوا الجزيرة العربية، كانت لديهم العراق وإيران والدول الإسلامية كلها تحت قبضتهم. التيارات السياسية الشيعية في العراق، في إيران، في مصر، في المغرب، كلها كانت تدين بالولاء السياسي لجعفر بن محمد الصادق. انت شلون تقدر تخلق شخصية معينة تفرضها في المدينة المنورة تحت مخالب السلطة، وهذه السلطة تمتد نفوذها إلى إيران، إلى المغرب، إلى مصر، إلى الدول الإسلامية المختلفة، وهو في حين يبني صرحا علميا كبير، أكبر صرح علمي، أكبر جامعة. الآن تصورها الآن عشان تتحسسه، تقدر تفرض فقيه بقدرة بشرية عادية بإدارة أمنية، لأن هذه الجامعة تدري بها إدارة أمنية، مو بس إدارة فنية، إدارة علمية، إدارة أمنية، إدارة اجتماعية، إدارة سياسية، وتضبطها ما تخترق ما تهدم، والسلطة كابوس شرس ضدها شبيه بعتو صدام، بل في شراسة للمخذول العباسي لا يقل عن ذلك. كان يمني ويستمني عندما يشاهد من يقتل أمامه، هكذا كان المخذول العباسي. ومع ذلك كان هو رئيس الكتل السياسية الشيعية. كيف يمكن يعني يسيطر على كل ولاء الكتل والتيارات السياسية في العراق وفي إيران وفي مصر؟ هاي قدرة بشر عادي؟ هذه أمور مرت علينا والكل يدعن بها، حتى تراجم أهل السنة. بس مثل هالإدارة ليست إدارة بشرية معتادة. من الواضح أن هذه إدارة إعجازية إلهية. مع أن هذه شوف أرقام مواد مرت عليكم، بس بالدقة تتأمل فيها هذه واضح فيها، هذا بالصرح وبناء لدني إلهي. الآن حويزة في مدينة معينة، حوزة النجف الأشرف، مبنية من آلاف من مئات السنين، ألف سنة كذا، وفقيه وفقهاء كثر عندهم شيعة، والحمد لله أهالي هذه البلاد كلهم في نصرتهم. كيف بالتي والتي استطاعوا أن يبقوا على حياتها حوزة النجف الأشرف أمام عتو الجبار صدام، وهي حوزة مبنية لأنهم يبنوها، بينما يأتي فقيه واحد جعفر بن محمد يبني أكبر حوزة، مو أنه يبقي حوزة، يبنيها ويبني شعبها في الكوفة وفي أماكن أخرى في قوم شعب لهذه الجامعة المركزية، وأكبر حوزة في العالم الإسلامي، لأنه فقط حوزة يبقيها على حياتها. كيف الإدارة الأمنية اللي عنده؟ شنو التخطيط الاستراتيجي هذا؟ كيف استطاع من مخالب السلطة العاتية استطاع أن يتخلص منها ويبني هالأجيال هذه؟ أصلا هذا نفسه أعجاز. على وعلى ذلك ما يشغله شيء شأن عن شأن، التيارات والكتل السياسية كلها يراقبها ولا حبيدة، ويدبر ويتعاطى معها بتعاطى. اللي يشتغل بالسياسة يقدر يشتغل بالفقه، اللي يشتغل بالفقه يقدر يشتغل بالسياسة، ومسيطر. ومو في بلد العراق فقط، في إيران، في مصر، في المغرب. هذا أمر مو سهل يا أخوان. قضية إذن ليست تدبير بشري عادي قطعا، واضح، مع اختلاف التخصصات واختلاف العلوم والفنون التي كان يبثها سلام الله عليه. مو في شأن دون شأن آخر. كل هذا اللي يرسم لنا في الحقيقة رسم. أبقى مع محطة أخيرة لا يضايقنا الوقت. تعطيل الاجتهاد في المذاهب الأربعة كثير نقرأه نظنه صدفة يا أخوان. لا مو صدفة. وفتح باب الاجتهاد في مذهب الإمام الصادق نقرأه ونظنه صدفة أو نظنه يعني أمر طبيعي. لا مو طبيعي. لماذا تيقن أصحاب المذاهب الأربعة أنه لا بد أن يغلقوا باب الاجتهاد؟ لماذا؟ تخوفا من ماذا؟ وبالعكس لماذا مذهب أهل البيت والمذهب الذي بناه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من ضمن هذا المبنى لا يتخوف فيه من فتح باب الاجتهاد؟ لماذا؟ أنا أنقل لكم عبائر القوم. تخوفوا من هما كما يعبرون مبررات سد باب الاجتهاد، قالوا لأنه لو لم نسد باب الاجتهاد لنمحى الدين، لأتى كل فقيه بآراء وانقسمت الأمة إلى نحل وملل لا يرجى انتهاؤها. هذا المحذور والخوف هناك. أن تنظروا إلى هذا المطلب من جهة تحليل صناعي قواعد يا أخوان. ما هي بعبارة أخرى، السؤال نطرح هكذا، ما هي القواعد الموجودة في تلك المذاهب التي لا تحفظ بقاء رسم الدين لو فتح الباب الاجتهاد؟ على العكس في مذهب جعفر بن محمد الصادق ما هي القواعد التي بناها أئمة أهل البيت وبناها جعفر بن محمد الصادق التي مهما أتى مجتهد من المجتهدين فقيه من الفقهاء لن يستطيع أن يمحو ماهية الدين؟ الفارق علمي يا أخوان، الفارق أن هناك أصول علمية معينة جبارة لا يستطيع تعدد وتكثر اجتهاد المجتهدين لا يستطيع أن يمحو هويتها وماهيتها. وعلى العكس في الطرف الآخر ليست هناك لديهم أصول علمية واقية حافظة حائطة محيطة بهوية الدين. وهذا برهان حضاري يعبر عنه في علم الحضارات، برهان حضاري على أن علم جعفر بن محمد علم لدني إعجازي، ليس علم بشري عادي. لأنه كان علم بشري عادي لكان المجتهدون قد محوا هوية مذهب جعفر بن محمد. بينما هناك لو فتح والآن يومنا هذا المعاصر لو فتح باب الاجتهاد في المذاهب الأخرى لحصلت الطامة التي يخاف منها في القرن الرابع والثالث، نفس لحدث نفس المحذور لديهم، لم يبقى لديهم من اسم الدين شيء. أنا أتعجب من يقول أن الخلاف يعني أو ليس الخلاف لأجل التنازع، الخلاف يعني الامتياز بين مذهب جعفر بن محمد والمذاهب الأخرى ضئيل. هذا نظرته ضئيلة. لماذا نظرته ضئيلة؟ لأن الاختلاف ليس بالكم، الاختلاف بالكيف. الجوانب الأصول العلمية والقواعدية، وهذا ليس فقط في الفروع يا أخوان، التفتوا، هذا في المعارف ما كذا. لو فتح باب الاجتهاد لديهم في المعارف أيضا لمحية كما هم عبروا بذلك لمحية وطمس الدين. أما باب الاجتهاد في المعارف في العقائد وفي الفروع في مذهب الإمام الصادق هناك أصول حصينة أكبر قدرة من فهم البشر ودرك البشر، لا يستطيع من يلتزم بها وينتمي لها هوية أن يجتازها أو يتمرد عليها. هذا هو الفارق الجوهري الإعجازي في المنظومة العلمية بين مذهب جعفر بن محمد ومذهب والمذاهب الأخرى. الأمر ليس صدفي يا أخوان، أمر واقعي بنيوي أحس به البشر بارتكازهم. وللحديث تتمات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.